بريدة بن الحسين رضي الله عنه لما مر به أحد الناس فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا رأينا مثل ما رأيت وشهدنا مثل ما شهد. فغضب بريدة رضي الله عنه وقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى مشهدا قد غيبه الله عنه ما يدري كيف حاله فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار. لقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم على شر جاهلية كان عليها الناس ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ففتح الله أقفال قلوب للإيمان به واتباعه، وجعل قلوبا غلفا، فكان الرجل يرى ولده أو والده أو حميمه في النار فلا تقر عينه. أيها المسلمون عباد الله، هذه النعمة العظيمة نعمة الذرية مطلوب منا أن نرعاها حق رعايتها، وأن نتقي الله عز وجل فيها، وأن نبذل الأسباب الموصلة إلى صلاحها. فكم ممن أشقى ولده وهو يظن أنه يسعده، أهمل تربيته وتعليمه، تأديبه وتهذيبه، ضيع رحمه في صلاة الفجر من برد الشتاء ولم يرحمه من حر النار، ما أمره بمعروف ولا نهاه عن منكر فلم ينفعه صغيرا ولم ينتفع به كبيرا. الله جل جلاله أمرنا أن نرعى هذه الأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. الله عز وجل سائلك أيها الإنسان، سائلك عن زوجك، سائلك عن ولدك: أصلحت أم أفسدت؟ أمرت ونهيت أم ضيعت وفرطت؟ لا بد من أن نعد لهذه الأسئلة جوابا، لا بد أن نقوم بأمر الله في تربية الذرية، في إصلاحها، تقويمها، تهذيبها. أولا بإخلاص لله عز وجل، يربي الإنسان ذرية طاعة لله، امتثالا لأمره، قياما بحقه، إعزازا لدينه، تحقيقا للفطرة التي فطر الله الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، لا بد من رعاية هذه الفطرة، بدلا من أن يخون الأبوان هذه الفطرة بالتهويد والتنصير والتنديس والتشييع وغير ذلك من الكفر. لا بد من رعاية هذه الفطرة، لا بد من تنمية معنى الخوف من الله عز وجل، عبوديته جل جلاله، القيام بأمره مع إخلاص لله سبحانه. إخلاص ما يربي الإنسان ذرية رئاء الناس من أجل أن يقول الناس: هم صالحون، هم على استقامة، هم على درب طيب، هم على حال حسنة. لا والله، وإنما يربي لأن الله أمره بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حثه على ذلك. لا بد من الإخلاص. ثانيا احتساب الأجر. الإنسان إذا ربى، إذا أنفق، إذا وجه، إذا علم، يريد بذلك الأجر. لو أنك ألقفت ولدك للصلاة فأنت مأجور، لو أنك علمته أن يأكل اليمينه وأن يسمي الله فأنت مأجور، لو أنك صحبته إلى المسجد إلى مجالس العلم فأنت مأجور، لو أنك أنصبت عليه فأنت مأجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنصبته في سبيل الله، ودينار أنصبته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنصبته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. هذا المال الذي تبتاع به طعاما أو شرابا أو كساء أو دواء، هذا كله في موازين حسناتك عند الله. وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. لو أن الإنسان أنفق على أولاده يحتسب ذلك عند الله، لو أنه أدب وهذب وربى وعلم يحتسب ذلك عند الله، لو أنه مازح ولاعب وداعب يحتسب ذلك عند الله، وكله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، لا بد من تحري الحلال، فإن الطعام بذر الأفعال. من يأكل حراما ما ينبغي أن ينتظر من أولاده صلاحا، من كان يطعم أولاده سحتا ما ينبغي أن يرجو منهم استقامة، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولاده. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من يزرع شوكا لا يجني وردا. لو أننا أردنا صلاحا واستقامة فلا بد من أن نتحرى الحلال، لا بد من أن نطعم أولادنا طيبا من أجل أن يستعملهم الله صالحين. ثم خامسا، أيها المسلمون عباد الله، الدعاء، الدعاء لا بد من الإكثار منه، إكثار من الدعاء بأن يصلح الله الذرية. فإن الإنسان جهده قليل وعمله كليل، وإن الإنسان باجتهاده إن لم يصح بتوفيق من الله عز وجل فإنه لا ينفع. لا بد من اللجوء إلى الله في أوقات الإجابة بانكسار بين يديه وتذلل على عتباته جل جلاله بأن يصلح الله الأولاد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء بكثرة الأولاد والبركة فيها. وأورد حديث أنس رضي الله عنه في خبر أم سليم لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. كثرة مال، كثرة ولد بغير بركة وبال على صاحبها. قال الله عز وجل: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون الولد سببا في ضياع الأب، ولذلك العبد الصالح لما قتل ذلك الغلام قال في تعليل فعله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لابد أن يعلم الأبوان أن هؤلاء الأولاد سبب إلى الجنة أو زاد إلى النار، لابد من معرفة هذا يقينا. ثم سابعا، أيها المسلمون عباد الله، لابد من أن نتخير لأولادنا رفقاء طيبين، أصحابا صالحين، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يسحب ولدك إما إلى طاعة وإما إلى معصية، إما إلى خير وإما إلى شر، إما إلى هدى وإما إلى ضلال. المرء على دين خليله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالف، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وحكى ربنا جل جلاله عن واحد من أهل الجنة الطيبين أنه يحكي لأصحابه في الجنة، يقول لهم: إنه كان لي قرين، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة ربي أن نجاني منك وبصرني بكفرك ودلني على عيبك وعصمني من اتباعك لكنت معك في بركات الجحيم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يذكر نعمة الله فيقول: أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. الخليل خطير أيها المسلمون عباد الله، لا تهملوا أولادكم. قد يكون الولد مطيعا مستقيما طيبا صالحا فيصحب رفقاء السوء وأهل الباطل، أصحاب الأفكار الفاسدة والسلوك المعوج، فما يلبث إلا قليلا حتى يجرف الخيار. لا بد من محاضن صالحة، لا بد من أن يتخير الوالد لولده وأن يرقبه من طرف خفي من أجل أن يعلم أهو مع الطيبين الصالحين، مع أهل القرآن، مع أهل المساجد، مع من يطلبون العلم النافع، مع من يحرصون على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، أم أنه بضد ذلك كله. أيها المسلمون عباد الله، في كتاب ربنا جل جلاله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نماذج لفتية المؤمنين طيبين صالحين، حال أصحاب الكهف وحال الغلام الساحر الذي كان سببا في إيمان شعب كامل، شعب بأكمله آمن خلف غلام واحد تحدى طاغوت عصره وفرعون زمانه ذنوات الحميري، الله عز وجل أخرج به أمة من الظلمات إلى النور. أيها المسلمون عباد الله، كثير من الآباء، كثيرات من الأمهات، يظن الواحد منهم أن التوجيه كافٍ، أن الكلام وافٍ، يا ولد افعل ولا تفعل. لا والله، إذا لم ير الولد من الوالد قدوة صالحة وأسوة حسنة فإن الكلام يذهب أدراج الرياح، لا قيمة له. لا بد من القدوة الحسنة. ما بال الواحد منا يأمر ولده بالصلاة ثم بعد ذلك هو يفرط فيها ويضيعها؟ الواحد منا يغضب تنتفخ أوداجه إذا رأى ولده يحمل سيجارة وهو لا يبالي أمام أولاده أن يدخن أو أن يأتي المنكر، ربما ينهى أولاده عن الخنا ثم بعد ذلك لا يبالي بأن يتابع في وسائل الإعلام مسلسلات هابطة، أفلاما خليعة، أغنيات ماجنة، يجلب إلى البيت مجلات ساقطة. هذا كله يقع فيه آباء وأمهات ولا يدركون أثر ذلك على الأولاد. أن الواحد منا ينشأ على ما عوده أبوه، بما يرى عليه أباه من خير أو شر، من طاعة أو معصية، بحسب ما يرى من حال أبيه. أمنا عائشة رضي الله عنها في استقامتها وورعها وتقواها وخوفها من الله عز وجل لما كانت تبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنها. من أين تعلمت ذلك؟ تعلمت من حال أبيها رضي الله عنه، أبي بكر الذي كان رجلا أسيفا لا يسمع الناس من البكاء إذا قرأ القرآن، وتعلمت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، تقول افتقدته في ليلة ظلماء فقمت ألتمسه في الظلام فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لواحد من أصحابه يدعو له بالبركة في الذرية. لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وهو في سكرات الموت وبعدما فارقت الروح الجسد، أغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذرياتنا وأن يبارك لنا في أولادنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا وأن يصلحنا ويصلحهم وأن يرفعنا ويرفعهم وأن يصرف عنا وعنهم شياطين الإنس والجن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أيها الإخوة في الله أن كثيرا من الناس يسيل لعابهم وتذوق نفوسهم وتهفو قلوبهم إلى الاستقرار في بلاد الكفر في بلاد الغرب، إذا سمعوا باسم أوروبا أو سمعوا باسم أمريكا فإنه لا تتراءى أمام أبصاره سوى صورة زاهية وحالة طيبة، يحسبون الورم شحما، يظنون أن في تلك البلاد أمنا وأمانا وراحة واستقرارا، وأن دينهم محفوظ وأن أمانتهم مرعية. لا والله أيها المسلمون، أنا لكم ناصح أمين، اعلموا وأبلغوا من وراءكم أن الله عز وجل لا يخلف وعده، وأن الله جل جلاله هو أصدق حديثا وأصدق قيلا. وقد بيّن ربنا سبحانه في كتابه أن الكفار لا يرجون للمسلمين خيرا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بلاد أوروبا تعاني من الشيخوخة، تعاني من الشيخوخة، أكثر من فيها ممن فنيت أعمارهم وانحنت ظهورهم، يعانون من قلة الشباب لأنهم خالفوا سنة الله وفطرته وعارضوا شريعته في الزواج. فما عاد الأوروبي حريصا على أن يقترن بأنثى التي خلق الله للذكر، بل شاع عنده الكفر والفساد والضياع والإلحاد، فاكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، والصالح منهم هو الزاني، الصالح فيهم هو من يزني من لا يمارس الشذوذ. أما أن يكون الرجل أسرة فيها ذكر وأنثى تنتج منها ذرية صالحة وأسرة طيبة فهذا حلم بعيد المنال ما يريد أحد منهم أن يفكر فيه ولا أن يتحمل تبعاته. الآن حين يفتحون بلادهم للهجرة كما يسمونها، حين يهاجر المسلمون هؤلاء المساكين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، يحسبون أن القوم ما فتحوا البلاد إلا رحمة بهم، لا والله، هم يريدون ذرياتكم، يريدون تشديد مجتمعاتهم، أن يدفعوا فيها دماء جديدة تساهم في الأعمال وتساهم في العمران وتقوم بما لا يقدرونهم على القيام به من الأعمال القبيحة الوضيعة. ويريدون كذلك سرقة العقول، العقول المفكرة، القلوب النابضة التي يمكن أن تنتج وتثمر. في إيطاليا يحدثني أحد إخواننا من بلاد المغرب، والله من فمه إلى أذني، يقول لي لما كان في رمضان الذي مضى ذهب إلى العمرة، خرج من إيطاليا إلى العمرة في رمضان، قال فلما كانت ليلة رأس السنة، رأس السنة الميلادية، وهو في العمرة، أولاده له ولد وبنت، ذكر وأنثى، أراد الولدان أن يخرجا بالليل للاحتفالات ليشاركا في احتفالات النصارى، فمنعتهما الأم قياما بالأمانة ووفاء بحق الزوج وصيانة للأبناء، منعتهما من الخروج، لكنهما ما زالا يلحان حتى أضجر أمهما فضربتهما. لما ضربت الولدين، الجار الإيطالي الكافر اتصل بالشرطة، اتصل بالبوليس، فجاءت الشرطة فقبضت على الأم والأولاد، ثم ذهب بهم إلى المخفر وأعادت الأم وأمسكت الأولاد، ألحقتهم بدار رعاية اجتماعية، لأن الضرب عندهم ممنوع بتاتا، لا يضرب والد ولدا، وإذا ضربه فإنه يعرض للعقوبة. لما رجع هذا الرجل من عمرته وكان قد أخبر بما حدث لولديه، بدأ يتردد، فمنعوه من مقابلتهما، منعوه من رؤيتهما، البنت خلعوا عنها حجابها، أما الولد نسأل الله العافية بعث به إلى دير الرهبان من أجل أن يجمع حطبا ويشارك في إعمار ذلك الدير، حقد على الإسلام وأهله. الرجل يتوسل من أجل أن يرى ولديه، وهم يقولون له لا، أنت لست أهلا للتربية، لست أهلا لأن تكون وليا لهذين الولدين. وما زال الرجل يداور ويناور ويحاول ويوفق ويشفع ويوكل المحامين، كل هذا بغير نتيجة، إلى أن اضطر إلى خطف ابنته وهي في الطريق إلى المدرسة، وأركبها مع بعض الناس وذهب بها إلى بلاد المغرب. بقي الولد في دير الرهبان حينها، ما يستطيع أبوه أن يراه، إلى أن استيقظ في الولد عقله ورجعت إليه فطرته، وعلم أن القوم ما أرادوا إلا أن يسلموا دينه وأن يسلموا عقيدته، فضرب بعض الرهبان ثم قفز وركب القطار ورجع إلى أبيه، واتصل أبوه بالصحافة، ثم كانت ضجة، وأخيرا لحق الولد بأخته في بلاد المغرب، في بلاد الإسلام. يا مسلمون، يا عباد الله، ينبغي أن نفصل لمثل هذا، والقصص كثير، القصص كثير لأناس ذاب أولادهم في تلك المجتمعات الكافرة كما يذوب الملح في الماء، لأناس انتزعت منهم أولادهم عنوة رغم أنوثهم، لأناس تنصر أبناؤهم، عادوا نصارى بعدما كانوا مسلمين. هذا كله حادث بسبب معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، والذي قال من أقام بين المشركين فقد برئت منه الذمة. صحيح أن في بلاد الإسلام ظلما، وفي بلاد الإسلام تغييبا لأحكام الله، صحيح أن في بلاد الإسلام عسفا وجورا، وأن في بلاد الإسلام حسنا وحقدا، وأن في بلاد الكفر قد يجد الإنسان معاملة حسنة، لكن يا مسلمون، أنتم في بلاد تسمعون فيها الأذان، تقرؤون فيها القرآن، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، تستطيع لو شئت أن تربي ولدك تربية صالحة وأن تنشئه على حال مستقيمة. فجاهدوا أيها المسلمون، جاهدوا في أولادكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلموا أن أولادكم ينفعونكم في حياتكم وبعد مماتكم، أما في حياتكم فهم قرة أعينكم، فهم ثمرة فؤادكم، فلذات أفكاركم، وأما بعد مماتكم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم مولانا اجمعين، وفك اسر الماسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المذلين، واستر اخواننا المجاهدين. اللهم ثبت اقدامهم، وقوي شوكتهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، ووحد اراءهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم انا نسالك ان تبرم لهذه الامه امرا رشدا، يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم احسن الى من احسن الينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. اللهم وسع علينا مسجدنا هذا، وسع عليه في الدنيا والاخره. اللهم وسع عليه في الدنيا رزقا، وسع عليه في الاخره مدخله وقبره. اللهم اشرح قبره ويسر امره، واخلف عليه بخير مما انفق سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه.